من أجل أن يحمي نفسه الإنسان من أثر المعلومة الظنية السيئة، يبنيها على حسن الظن ولا يأخذها على أنها سيئة الظن، حماية لنفسه، لأنه المعلومة الظنية السيئة إذا أخذها الإنسان سيترتب عليها أقوال وسيترتب عليها أفعال. وأنا دائما أضرب لهم مثل بسيط، أقول لهم يعني لو واحد مر هكذا وفي واحد جالس وقباله هكذا بيت، وفي طاقة وفي بردة تتحرك، ستارة تتحرك، فيقوم يحكم على هذا أنه قليل أدب. طيب إيش معنى حكم على هذا الحكم بس؟ ليش ما حكمش على أنه ربما تعبان ينتظر؟ ليش ما حكمش على أنه ينتظر واحد؟ ليش إلا حكم على هذا الحكم السلبي؟ وستجده كلما ذكر هذا الإنسان عنده على طول يصدر هذا الحكم، يقول هذا الناس مش مؤدبين، هذاك بلا أدب، هذا. صوروا يوم يجي يزوره يحصل عنده استنفار شديد، استنفار شديد، قفلوا الأبواب، اعملوا يعني تصرف تصرفات غريبة جدا بناء على ماذا؟ على المعلومة الظنية السيئة التي حكم بها على هذا الإنسان. وبالتالي دفاعا عن نفس الإنسان كذا، أنه المعلومة الظنية يستقبلها استقبال ظني حسن، يطرح نفسه مطرح من قيلت عنه هذه المعلومة ويحكم على نفسه حكم حسن، وذلك دفاعا عن نفسه. وذلك فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه المعلومة الظنية، الآن المعلومة الظنية المتعلقة بالمعاملات، لأنه في معلومة ظنية في الحديث، في معلومة ظنية في العقيدة، ما هيش في فعل، لكن هذه المعلومة الظنية المتعلقة بالمعاملات، يوم واحد يصدر حكم بمعلومة ظنية، حكم سلبي، يتأثر هذا التأثير. تأتي المعلومة الرابعة اللي هي معلومة الفساق، اللي سماها القرآن الكريم معلومة الفساق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا لم يحصل هذا التبين، قل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني قطعا ما لم يحصل التبين لمعلومة الفساق هؤلاء، سيندم الإنسان على تصرفه. وهي بكل بساطة هكذا، يأتي واحد إليك ويقول لك فلان قال عنك كذا وكذا وكذا. الأصل كذا أنك تنصحه وتقول له الأولى بك أن لا تقول مثل هذا القول. لاحظ هنا أنت خدمته، يقول لك أذن الناس جينا شي ننفعهم، هو ظن دلحين نش ينفع، وهو يقول لي لا تقولش مثل هذا القول، خلاص أذن الناس لا تنقل لهمش، أنت نفعته الآن عندما. هذا احتمال انه ينصحه هذه النصيحه. احتمال ثاني يقول له طيب هل ممكن تقول القول هذا قدام القائل؟ بعضهم شخصيته ما هيش بهذيك، يقول انا جيت وشنفعك وانت تعمل لي مشكله. طيب انت تنفعنا الان، تجيب لي معلومه سلبيه، وش تعمل بيني وبين الادمي؟ هذا فتنه برضو ايضا هنا تنفعه. قد يكون القائل هذا او الناقل للمعلومه شخصيه جريئه، يقول لك ايوه بقول، فمثلا تذهب أنت لا عند القائل. القائل الآن على أحد احتمالين، احتمال يكون شخصيته ضعيفة فيقول ما قلتوش، هنا أيضا نفعت القائل ونفعت المتكلم. المتكلم يقول لك خلاص لا تكون تقول عن الناس هذون لأنه جروحهم قلوا لهم فيقوا. وتنفع برضو الناقل، يقول لك والله يعني عملنا لنفسنا مشكلة. فبالتبين يحصل أنك تنفع نفسك وتنفع الآخرين. ولذلك الله القرآن يقول هذا القول، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المعلومة التي تليها تكون الخامسة، مش مهم العدد، المعلومة التي لا تعنيك. يعني تصور واحد يجلس يناقش معلومة ساعات طوال وهي لا تعنيه مطلقا، وهنا يأتي الحديث الشريف ليبين هذه ضبط المعلومة بقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لاحظوا كم بالإمكان أن يكون الحديث من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعني، لكن تركه ما لا يعني أدق. ليش؟ لأنه الإنسان إذا علم مساحة ما لا يعني ضمن أنه لن يدخلها، وبالتالي سيكون انشغاله فيما يعني. فدقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وطيب ما هي حدود المعلومة التي لا تعني؟ كيف أعرف أن هذه المعلومة لا تعني؟ نطاق التكليف هو ما يعنيك، نطاق التكليف هو ما يعنيك. والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي ما هو بوسعك فهو نطاق تكليفك وأصبحت معلومة تعنيك، لكن ما ليس بوسعك لا يعنيك، وبالتالي الخوض فيه مجرد إهدار وقت واهتمام بما لا يعني. هذا جانب من الجوانب في المعلومة التي لا تعني. في أيضا معلومة قالوا أهل العلم عنها، قالوا علم لا ينفع جهل لا يضر. مثلا تجد في قصة أصحاب الكهف تجد بعض الشراح يسهب إسهاب كبير في أسمائهم وأسماء آبائهم وانتمائهم والأماكن التي وجدوا فيها، بينما القرآن لم يأتي بذلك، أتى بالمقصود. فانحصارك في المقصود هو ما يعنيك بدرجة أولى، وبالذات في مسائل الآيات والأحاديث. الدخول في ما لم يذكر القرآن وما لم يذكر الحديث تفاصيل، كما قيل علم لا ينفع جهل لا يضر. المعلومة التي تليها وهي المعلومة الأكثر خطراً، لأنه لاحظوا المعلومة الظنية قد يكون واحد في عمره حصلت له مرتين ثلاثة أربعة حاجة زي كذا، معلومة الفسق برضو مثلها، لكن المعلومة التي سنذكرها الآن وهي معلومة الشيطان معلومة لحظية. فمهم جدا أنه يصل الواحد إلى معرفة معلومة الشيطان. ووقف أهل العلم يعني عند تعريف معلومة الشيطان، لكن القرآن قد بيّن، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه المعلومة التي يسير فيها الشيطان على وجه الأغلب يعني. وهنا أهل العلم قالوا قول يعني يؤخذ ويرد، قالوا المعلومة أربعة، معلومة أو الخواطر أربعة: خاطر رباني، وخاطر ملائكي، وخاطر نفساني، وخاطر شيطاني. الخاطر الرباني قالوا خاطر يأمرك بطاعة بعينها، يعني تجد نفسك في لحظة هكذا تريد أن تقرأ القرآن بس، ولا تريد أن تصلي فقط، ولا تريد أن تتصدق في قضية محددة تريد أن تعملها. قالوا هذا خاطر رباني، لأن الله يعلم الحال اللي أنت فيه والعبادة المناسبة لهذا الحال. بينما الخاطر الملائكي قالوا خاطر يأمرك بطاعة مطلقة، تجد نفسك في لحظة تشتي تصلي وتدعو إلى الله، تقرأ القرآن، تذكر الله. هذه قالوا ملك يأتي ببضاعة كلها طيبة، وأي معلومة اخترتها أنت وخاطرة كلها لصالحك. الخاطر النفساني عكس الخاطر الرباني، خاطر يأمرك بمعصية بعينها، زي الطفل اللي يقوم في الليل مثلاً يشتي حاجة معينة ما هيش موجود في البيت ويصيح ويبكي يشتي تلك الحاجة، ولذلك قالوا والطفل والنفس كالطفل. فالمعلومة النفسية السلبية هي أو خاطرة تأمرك بمعصية بعينها.